حصريا على شبكة خرابيش إعلامية. البرايا محبوبي يا النبي يا خير داعي عليك الله صلى يا حبيبي يا طالع من ثنية الوداعي يا تاج الأنبياء واسم البرايا محبوبي يا النبي يا خير داعي رسول الله عليك الله صلى يا حبيبي يا فصل القول يا شمس الدروب يا هادي الناس بالأمر المطاعي أطيعك والملايك تحتفي بي ولاقي ضايق أيامي وسعي يا فصل القول يا شمس الدروب يا هادي الناس بالأمر المطاعي أطيعك والملايك تحتفي بي ولاقي ضايق أيامي وسعي عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله صلى يا حبيبي عليك الله صلى يا حبيبي يا طالع من ثنية الوداع يا تاج الأنبياء واسم البرايا محبوبي يا النبي يا خير داعي عليك الله صلى يا حبيبي صلى يا طالع من ثنية الوداع يا تاج الأنبياء واسم البرايا محبوبي يا النبي يا خير داعي خلاقك وقابلها بحبي واتباعي ولا بضيع ما دمتك تديبا الناس يطمع في خدائي أحبك دوم واتباهى بخلاقك وقابلها بحبي واتباعي ولا بضيع ما دمتك تديبا ودينك كل يوم في اتساعي من أول يوم كانوا صحبي حولك فيهم على نبل المساعي قلوب الناس يضويها كلامك ودينك كل يوم في اتساعي من أول يوم كانوا صحبي حولك